بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى بعد أن استهل سورة الإسراء بقوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سبحان الذي أسرى، وبعد ذلك سميت السورة باسم سورة الإسراء بناء على هذا الاستهلال، أو باسم سورة بني إسرائيل للتدليل الذي جاء بعد هذا الاستهلال. فلا بد أن توجد هناك مقارنة بين الأمرين، وهو أن ما يتعلق ببني إسرائيل بعد كلامه عن الإسراء يتكلم بما يكون من بني إسرائيل في حضن الإسلام، لا يتكلم عن بني إسرائيل في أمور سبقت الإسلام. فيقال إن الفساد الأول كان يمطلته وجالوته ويمبختنصر ويمتطيطه كل ده، نقول له لا، التأريخ للمسألة إنما يؤرخ لبني إسرائيل في حضن الإسلام. وإذا ما علمنا أن لليهود مع الإسلام الموقف الأول كان حينما ذهب رسول الله إلى المدينة، عاهدهم وعايشهم، وبعد ذلك وفى لهم بعهده ما وفوا له بعهده، ثم لما خرجوا عن العهد كان ما كان من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول الله فيه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم. ما ظننتم أن يخرجوا؟ وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ذلك هي أول ملحمة حصلت من اليهود مع الإسلام. وجاس الرسول خلال ديارهم وجلاهم، وانتهى أمر اليهود به في المدينة. وبعد ذلك حينما يعلمنا الله أن العباد الذي قال الله عنهم: بعثنا عليكم عبادا لنا، هم المؤمنون برسول الله، وتكلمنا عن العباد وعن العبيد وانتهينا منها. ولكن لما انحلت الأمور الإيمانية في نفوس المسلمين وابتعدوا عن مناهج الله، وأصبح لكل أمة نظام إسلامية منسوبة إلى الإسلام جغرافيا، لها نظام ولها حكم، وابتعدوا عن الإسلام، انحلت عنهم صفة عباد لنا. فلما انحلت عنهم صفة عباد لنا جعل الله الكرة والغلبة لليهود، فظهروا في محيط الدنيا ظهورا ثانيا للإسلام، ووقفوا الموقف الذي نشهده الآن. وإلا فمن أيام المدينة إلى سنة 48 قبل أن يوجد وعد بلفور، وقبل أن يوجد الوطن الفلسطيني، وقبل أن يوجد تعضيد الدولتين العظميين اللي هي بريطانيا وأمريكا إلى إيجاد هذا الوطن، ما كانش فيه ملحمة بين اليهود وبين مين؟ بين المسلمين. تبقى الملحمة جت، فالكرة جاءت عليهم حينما انحل المسلمون عن وصف عباد لنا، صارت الكرة عادت لهم، وأيدوا بالدول القوية، وأيدوا بأنهم أصحاب أموال، وأنهم أصحاب بنين على أرقى مستوى في كل مذاهب الإيه؟ إذن فنحن الآن في دور الكرة علينا، وظل دور الكرة علينا من سنة 48 إلى الآن، ولم تنتهي المسألة. فلم يكن الله ليكلمنا عن فساد كان قبل الإسلام مع طالوت وجالوت ومع بطنصر ومع تيطس الروماني، ويترك المسألة المهمة التي تشغل بال المسلمين الآن شغلا مستوعبا لكل طاقاتهم ولكل حركاتهم. إذن فهم الآن في دور الكرة، في دور الغلبة علينا، ولا أدل من الغلبة على أنهم تمكنوا من أن يدخلوا المسجد. في الآية الأولانية لم يتكلم القرآن ساعة ما بعث عباد لنا لم يتكلم عن المسجد، مع أن عمر بن الخطاب في حضن الإسلام دخل دخل المسجد، لكن القرآن لم يتكلم عن هذه المسألة وحيتكلم عنها في الكرة الثانية. طب وليه ما تكلمش؟ قال لك لأن دخول المسلمين في المسجد في الكرة الأولى يا عمر بن الخطاب لم يكن إذلالا لليهود، لأن بيت المقدس لم يكن تبعا لهم بل كان تابعا للدولة الرومانية. لكن في المرة دي هيقول وإذا جاء وعد الآخرة بعد الكرة بتاعتهم ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. لماذا جاء الله بدخول المسجد في المرة الثانية ولم يأتي به في الأولى؟ لأن الله يريد إن هو يقول إن أنتم ستتغلبون وتدخلون المسجد الذي خرجتم منه، وليدخلوا المسجد كما دخلوه إذن فنحن الآن مع اليهود في موقف مين؟ الكرة. فإن عدنا عبادا لنا زي ما قال ربنا تنجج المسألة الأخرانية ونسوء وجوههم ونخرجهم وندخل إحنا المسجد الحرام كما دخلناه أول أول مرة، ونتبر أي ندمر ونخرب كل ما علوه وبنوه. وهم قاعدين يبنوا الآن، ما كانش قبل كده لهم مباني ولا لهم تعمير في مكان، لأنهم كانوا مقطعين في الأرض أمما، كل شوية داخلين في أمة وعايشين وعايشين عيشة إنعزالية ما يذوبوش في المجتمعات أبدا. ولذلك صدق قول الله وقطعناهم في الأرض أمما. شوف كلمة التقطيع تفيد أنهم لهمش تجمع، ولكن أمما تدل على أنهم إن كانوا مفرقين كل فريق في اي بلد له ذاتيه ولا يزبش في الجماعه التانيه. وضربت عليهم الذله ولازم يكونوا في حضن دوله في حضن دوله قويه. اذن فنحن الان ننتظر من الحق، فاذا جاء وعد الاخره ننتظر بان نرجع ونكون عباد مين لن. وندخل المعركه على اسلاميه وايمانيه، لا على عروبه فقط ولا على سياسة فقط، ولكن ندخلها على على معنى لنكون عباد قول الله وليتبروا ما علوا، يدل على انهم هيقعدوا في فترة، الفترة دي يبنوا فيها ويعلم. وصحيح هم بيعملوا كده دلوقتي وبينظموا بيعملوا كل حاجة على الأول. اذا نحن في انتظار جاء وعد الآخرة. وعد الآخرة في هذه السورة جاء مرتين، في هنا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم، اللي هي أشرف حاجة في أشرف حاجة في الإنسان، لأن الوجه ده عادة هو محل الكرامة والعزة للإنسان. فإذا جه كده سوءنا وجهه يبقى معنى ذلك إنها زلة متنهية. ونتبر ما علوا تتبيرا. ثم يقول الحق في هذه عسى ربكم أن يرحمكم. بعد بعد إذا جاء وعد الآخرة، وعد الآخرة اللي مش هيجي إلا في حضن ما جاءت به المرة الأولى في حضن عباد في حضن عباد لنا، لما يجي نتبروا ما علوا تتبره. ثم يقول وبعد ذلك يعايشكم الإسلام المعايشة الأولى اللي كانت في المدينة، عسى ربكم أن يرحمكم. أن يرحمكم معنى فلان يرحم فلان، يبقى فلان في موقف يستحق فيه يبقى مش هيبقى لهم دولة ولا يبقى لهم كيان، بل يعيشون في حضن الرحمة الإيمانية الإسلامية. وبعد ذلك يقول لهم زي ما عملنا فيكم أول، إن عدتم لما كنتم تفسدون هنعود لكم. ويدل الحق سبحانه وتعالى في آية أخرى أنهم سيظلون خميرة عكننة للإسلام. ليه؟ أم قال لك لأن الإسلام لا يلتفت إليه أهله إلا حين يهاج الإسلام. ساعة ما يهاج الإسلام الخميرة الإيمانية تتنبه في مين؟ تتنبه في الناس. إذن وجودهم عشان يعمل عشان يثير الحيوية الإيمانية في مين؟ في النفوس. لو لم تثر الحيوية الإيمانية في النفوس يمكن المسألة الإسلام يبهت.

عسى ربكم أن يرحمكم. واسمعوا بقى القضية النهائية، إن عدتم أي للفساد إيه عدنا، إن عدتم للفساد عدنا. وبعدين جاي بقى عدنا ده في الدنيا، يبقى مسألة في الدنيا، ودي ما يفلتكوش من عذاب مين، من عذاب الآخرة. عسى ربكم أي يعني رجاء أن يرحمكم بإيه، بأن تعيشوا في حضانة الإسلام معايشة كما عشتموها في بداية الإسلام في المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لدرجة إن المعايشة كان النبي لما يحب يقترض ما يقترضش من مسلم، يقترض من مين؟ من يهودي. يبقى ده دل على إيه؟ في تعايش. طب وليه كده ويبقى المسلمين قدامه؟ قال لك لا، لأن اليهودي سيلح الناس يا رسول الله يذكره، إنما المسلم كان يستحي. فالنبي ما يتعاملش الحتة دي، يتعامل مع مين اللي حينه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاء في آخر حياته ويقول أنا أدي ظهري اللي كنت ضربت له ظهري، هذا ظهري اللي كنت مش عارف إيه اللي إيه اللي إيه اللي حيث أستبرئ إذن. فما كانش يقترض من المسلمين ويقترض من مين؟ ولذلك كانوا يجادلوه ويغلطوه مراه، مش كده غلطوه ولا ما غلطوه؟ واحد يقول له لا انا انت عليك عند دين، يقول انا اديته لك، يقول له لا ما اديتوش، اديته، يقول له بجني شاهدا. ما كانش حد موجود والنبي بيدفع الدين لليهودي، طب يجيب شاهد منين؟ فيفز واحد كده من الصحابه اسمه خزيمه، يقوم يقول يا رسول الله انا كنت موجود وانت بتدي للراجل ده الفلوس، فالراجل مني ده حق؟ قال يمكن كان واقف وانا مش شايفه. ما هو لو كان باطل، لو كان الراجل بيقول باطل كان يقول له امتى، طب وانت كنت قاعد فين؟ انما بيقول مجرد قال انا شفتك وانت سكت. ويكاد المريب ان يقول ايه خذوني، قال لك يمكن كان واقف بقى وانا مش، لكن لو كان ما ادالوش كان يكابر ويجادل ولا لا؟ كان يقول له امتى وكنا فين ومش عارف ايه، وحقق وازي زي النيابه بتحقق ويشتاق. انما بمجرد ما قال انا شفتك خلاص. بعد ما انصرف الراجل الدائم قال رسول الله لخزيمة يا خزيمة لم يكن أحد معي وأنا أقضي اليهود الدين، أنت زي شهيد. فضحك قال له يا رسول الله أأصدقك في خبر السماء وأكذبك في كذا درهم؟ النبي سر من اجتهاد الرجل، سر من اجتهاد مين؟ الرجل. وقال من شهد له خزيمة فحسب. عسى ربكم، شوف العظمة، الله لا يزال الله يخاطب الكافرين الملحدين اللي مش مؤمنين بكتاب، الذين يعايندون رسول الله وهو آخر رسول يأتي من السماء للأرض، دول برضو ربنا بيقول ربكم برضو عسى ربكم أن يرحمكم. الله، إيه الرب ده برضو بيقول ربكم؟ معنى الرب المتولي التربية، قال لك ايه؟ لانه هو ربنا ضل بمقومات الحياة على الكافر. طب ما هو كافر ويديله الهوى، يديله الشمس ويديله الاكل ويديله الشرب، اذا دي عطاء مين؟ عطاء ربوبية. وعطاء ربوبية ده لمين؟ للكل، للمؤمن وللكافر وللطائع وللعاصي. انما عطاء الالوهية في التكليف افعل ولا ايه ولا تفعل. فهو لا يزال ربهم ولا لا؟ لا يزال ربهم. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصرا، حتى لا يفهموا أن الذنوب التي يعاقبون عليها في الدنيا تبرئهم من عذاب مين. نقول لهم لا، دي حاجة ودي حاجة. الذنوب العقوبة على الذنب في حضن الإيمان يبرئ من العقوبة خلاص، وإلا لاستوى من أقيم عليه الحد مع من. واحد سرق وقطعت إيده، وواحد سرق ولو عرفناش ولا قطعتش ايده، لو تساوى الاثنين في العقوبه في الاخر يبقى معناها ايه؟ ان في واحد اخذ عقوبه زايده، دي اتقطعت ايده وبعدين يتعذب في الاخر؟ لا، ما دام اتقطعت ايده كده وبعدين يفضل بذلتها كده طول عمره يبقى بزياده عليه دي. لكن اذا كان بقى الاصل ضايع يبقى العذاب بتاع الدنيا ما يعفيش من عذاب مين؟ نعم. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. ساعة ما يقول جعلنا كذا لكذا، جعلت الطين إبريقا مثلا، جعلت الرمل كوبا، جعلت القطن مثلا فستانا أو بدلة أو بتاع، يبقى صيرت شيئا إلى إيه؟ إلى شيء آخر. طب جعلنا جهنم للكافرين حصيرة، طب هي كانت إيه الأول؟ كانت إيه عشان ربنا جعلها إيه؟ حصيرة. جعلنا جهنم للكافرين حصيرة، يعني خلقناها هكذا، زي ما يقول هو ليه سبحانه من جعل اللبن أبيض. مش كان اللبن له لونه بعدين بيضناه؟ وجعل الفحم ايه، مش كان الفحم لونه من لون جعله، يعني ايه خلقه ايه. يبقى وجعلنا جهنم للكافرين ايه، للكافرين حصيرة. طب حصير دي معناها ايه؟ احنا طبعا نفهم كلمة حصير في عرفنا الدارج العام، الحصير هو الايه، الفراش اللي معمول من النسيج الخاص ده، ان كان سواء كان من الاولان اللي بينعمل القش اللي هو السمار يعني، او بينعمل دلوقتي من النايلون، اسمه حصير. حصير يعني ايه؟ معنى حصير يعني كلمة حصير مأخوذة من الايه، من الحصر. والحصر معناه التضييق في المكان للمكين. ولذلك نحصر هذه المسألة، بلاش ما تبقى مشتتة، نعمل ايه في ايه، نحصرها كده عشان يبقى ايه، تبقى محكومة. الله، ازاي بقى؟ قال لك الحصير احنا بنستعمله ليه؟ يعني ليه بنجيب الحصيرة ونفرشها؟ اللي مش قادر يجيب بساط ولا موكيت ولا بتاعه بيجيب حصيرة يفرشها، ليه بيعملها؟ قال عشان ايه؟ يمنع ما يمكن ان يلتصق من الارض بالانسان ثيابه او غيره. الله، اذا احنا بنحبس المقذر، بنحبس الايه، المقذر، ما نخليش ايه يطلع. اذا معنى حصير يعني بتحبس اللي ايه، تحبس اللي تحته، تجيبه على اي وسعه وتروح فارسه وتقعد. تبقى انت حبست ايه، الشيء المقذر او اللي يوسخ التوب او اي ايه، او اي حاجه، ادي معنى حصير. هناك الحق سبحانه وتعالى لما جاب الماده دي في القران يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث ايه وجدتموه وخذوهم واحصروهم. احصروهم يعني ضيقوا ايه، ضيقوا ايه عليه. وبرضه يجي للي عايز يحج وبعدين منع من الحج وحبس عن مكان، جم ناس قالوا له لا ما تمشيش من غير فإن أحصرتم فما استيسر، حبستم عن الحج فما استيسر من الإيه. طب معنى جعلنا جهنم للكافرين حصيرة يعني إيه؟ يعني هنعملها حصير كده. عشان تعمل إيه الحصير؟ عشان تحبسكوا فيه ولا إيه؟ ولا تتنقلوش منه، محصورين. قال إيه هناك في آية في سورة الكهف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا أعتدنا للظالمين إيه؟ نارا أحيط بهم إيه؟ سرادقها. وحيط بهم يعني ما يقدروش لا يروحوا هنا ولا ايه ولا يفلتوش. يبقى حصرناهم ولا ما حصرناهمش؟ يبقى ايه حصرناهم. ولذلك يقول برضو في آية تانية، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. يبقى ده معنى الايه، يبقى وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، حبسا وسجنا لا يستطيعون الفرار منه، لأن سرادق المضروب على النار ما يخرجوش، وكلما أرادوا أن يخرجوا ايه أعيدوا فيها. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. ولماذا جاءت هذه الآية؟ أم قال لك لأنهم في الدنيا ما بيعملوا حاجة يكونون في حضانة أقوياء ينصروهم ولا بتاع، نقول لا ما لكم لا تناصرون. فين اللي كانوا بينصروكوا في الباطل في الدنيا؟ بل هم اليوم إيه مستسلمون. بعد أن تكلم الحق سبحانه وتعالى عن الإسراء برسوله صلى الله عليه وسلم، ثم تكلم في سورة أخرى عن المعراج وجاب الآيتين دول للرسول النبي الخاتم الرحمة، كل حاجة لها معنى. احنا قلنا نقدم الإسراء عشان دي الآية أرضية من الممكن أن يقام عليها الدليل، وقد أقام الدليل ولا ما أقاموش؟ وصف بيت المقدس ما ولا ما وصفوش؟ قال لهم على العرف الطريق ولا ما قال لهمش؟ طيب يبقى خلق له الناموس في المسافة بين المكانين وقصر الزمان، حتى إذا حدثنا أن الناموس خلق له في الصعود إلى السماء نبقى نصدق، نقول الله طب ما خلق له الناموس في الإيه؟ فيما نعلم. يبقى لأن يخرق له الناموس فيما لا نعلم، يبقى دي ما فيش فيها إيه؟ ما فيش فيها وقفة. كويس أوي. وأعطاه هذه المنزلة للجفاء الذي لقيه من الأرض، فاداله حفاوة سمع وحفاوة ملأ وحفاوة آيات كبرى. طيب وبعدين وخد دي ليه؟ قال لك لأنه عبد الله. إذن العبودية بتاعت محمد لربه هي اللي ادته الايه المنزلة. وقلنا في فرق بين العبودية للخلق والعبودية لمين؟ للخالق. عبودية الخلق مذموم مذمومة، ايه الاستعباد دي ونقعد نكره ونتقلب ونعمل مش عارف عشان نبقى نستقل ونبقى مش مستعمرين ولا حد شيء. طب كلام حلو قوي. قال لك لان عبودية الخلق للخلق السيد يأخذ خير عبده، ولكن عبودية الخلق للحق العبد يأخذ خير سيده. وقد اخذ ولا ما اخذش لما بقى عبد؟ ايه اللي حصل؟ اداله قال له تعالى اطلع لفوق. وبرضه هيقول في نوح ذريته من حملنا مع ايه انه كان عبدا، ايه جاب عبد برضه ايه وشكر. يبقى العبد لله ياخذ من خير مين؟ خير الحق سبحانه وتعالى. طيب اهو تكلم عندي وتكلم عن ذريه نوح وتكلم عندي وتكلم عن بني اسرائيل والافسادات بتاعتهم. جاب لنا طوائف متعدده، اللي عمل خير خد ايه، واللي عمل شر خد شر، وان رجع برضه ياخد خير. ان احسنتم احسنتم لايه؟ لانفسكم، وهو ربكم برضه ولو كنتم كافرين به هو ربكم برضه على الاول. طيب ما هو المنهج الذي يوضح عبوديه الانسان لله ويخليه كده عبد مخلص ومش عارف ايه؟ اما قال لك لازم يجي منهج من السماء. فقال ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم. ان كنت عايز بقى الاسوه الجميله في العبد عبوديه رسول الله لله جعلته يصعد به يسري به الى بيت المقدس ويصعد به للسماء، العبوديه ذاته ده وذريه برضه. ونوح كان عبد شكور فعملنا في ذريته كذا. ان كنت عايز بقى كده ابقى اعمل زي دولي ولا تعملش زي مين؟ زي اليهود اللي افسدوا في الارض ايه مرتين. طب وايه الفارق بقى بين هذا ومين اللي يبين لنا؟ لك القران. ان هذا القران يهدي للتي هي ايه اقوى. معنى اقوى يعني اكثر استقامه وسلامه. ساعه ما تشوف افعل التفضيل يبقى فيه دون افعل التفضيل منزله، تقول فلان عالم وفلان اعلم، ان هي اللي يعني اقوى يبقى اعلم، انما فيه عالم ولا مش فيه؟ يبقى لما تشوف اقوى يبقى معناه ان فيه ايه قيم برضه كويس. قال لك ايه؟ لان الله لا يحرم البشر من ان تكون لهم عقول تعض بالمظالم في الكون فتقلل تقنينات تمنع المظالم. مش بنشوف برضه ناس يعملوا كده وان لم يجي لهم منهج من السماء؟ ليه؟ لانه يجوز انه كان مظلوم وشقي بالظالم، يقوم لما يمكن من الامر يقول لا احنا عايزين بقى نوضع حدود لمين؟ يبقى يوضع اشياء ولا ما يوضعهاش؟ يبقى ممكن. بس اللي هيوضعه ربنا ايه؟ ليه؟ لانك انت مش هتوضع شيء قيم الا بعد ان تعض بشيء معوج غير قيم. والا في ايه اللي هيلفتك للقيم؟ ما تتلفتش. احنا مثلا دلوقتي واحنا مثلا في سان فرانسيسكو، لما جه المستشرق يسالني يقول انتوا بتقولوا في القران عندكم ليظهره على الدين كله، ومره يقول ولو ايه ولو كره الايه الكافرون، ومره ولو كره الايه المشركون. ديك يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم وابى الله ان يتم ايه نور حل. وديك صلى رسول الله الهدى والحق ليظهره على الدين الايتين فيها الكافرين وفيها الايه المشركين. فبقول ومع ذلك فالاسلام لا يزال برضه محصور والديانات الاخرى اكثر، فكيف تقول ان ليظهره على الدين كله؟ فقلت لهم بل قولوا له، ردوا عليه وقولوا له الآية فيها الرد، لأن قول الله ولو كره الكافرون أو ولو كره المشركون يدل على أن الظهور ليس ظهور اتباع، بل هيفضل برضو إيه مشركين وإيه وكافر. ما بيقولكش كلهم هيؤمنوا كلهم هيسلموا، بل هيفضل منهم مين؟ برضو كافرين، يفضل منهم مشركين. طب ما ليظهروا يعني؟ قال لك شوف بقى، ستضطرهم أحداث الحياة، خلاص تضطرهم أحداث الحياة إلى أن يغيروا قوانينهم التي يتعاملون بها، لأن وجدوا مظالم بتعضهم ولن يجدوا حلا لمشاكلهم إلا أنهم يشوفوا لهم حل. الحل دي حيلتقي مع الإسلام، يبقى ليظهره على الدين كله ظهور حجة وظهور حاجة. كانوا زمان يقول لك الطلاق ازاي الواحد يبقى متجوز واحده ويطلقها؟ وبعدين ايه الجاتهم؟ ايه الجاتهم؟ ظروف الحياه الى ان يقننوا للطلاق. معنى تقنينهم وهم غير مسلمين بيقننوا عشان الاسلام قال، ولا علشان ظروفهم حتمت عليهم؟ لان فيه اشياء ما يمكنش تنحل الا بالطلاق. واحده مش عايز تعيش ويا واحد، واحد كاره واحده تعيشهم ازاي؟ تبقى سكن له ازاي دي؟ ازاي تيجي؟ يبقى لازم من الايه؟ اذا فالتجأوا اليه. يبقى هذا هو ظهور ليظهره على الدين كله بشهادتكم، لانكم ستلجؤون الى حلول قضاياكم بما يكون مع الاسلام او يكون قريبا منه من الاسلام. كان الاول ما يورثوش البنت ولا حاجه، وتفضل البنت ولا مالها ذمه ماليه، هي مع ابوها وبعدين مع جوزها وبعدين ابتدوا ايه يقننهم لما تعضت المسائل. الله اذا ستلجؤون الى حل قضاياكم الاجتماعيه بايه؟ لما جه الاسلام يحرم الربا وهم يقولوا لا والربا، ويعملوا نظام تعامل، وبعد ذلك يجي زعيم الاقتصاد او اله الاقتصاد بتاعهم اللي اسمه كنز يقول لهم اتفطنوا كويس واعلموا ان المال لا يؤدي وظيفته كامله الا اذا انخفضت الفائده الى صفر. بالله شوف حتى الكلمه بتاعته برضو قول الفائده الى صفر. ما دام فائده لصفر يبقى ما فيش فائده، انما مش غادي يقول امنعوا الربا، برضو خلوه فائده ولو كانت ايه، ولو كانت صفر، برضو لدد في خصومه الايه. طب بيلجأوا لدي ليه؟ لان المسائل عضتهم وشافت ده. شافت الدول اقوى ام الافراد؟ الدول. هل توجد دولة اقترضت من دولة اخرى واستطاعت مع مضي الزمن ان تسدد حتى اقساط الفوائد؟ ما اقصدش. ولذلك عمالين يعملوا دلوقتي جدولة الديون، لا مش عارف اللي بقى. وبعد ذلك يوجد يقول لك يا اخي ابدا، اليابان خدت فلوس والمانيا خدت فلوس بعد الحرب الثانية ومع ذلك مشيت ونهضت وكل حاجة. نقول له ما تخدعناش، المانيا لم تأخذ قرضا، اليابان لم تأخذ قرضا، انما اخذ من معونه سموها معونه ميرشال، فلوس كده من غير ايه، من غير فوائد، فما طلبش منها فوائد. ابتدت ايه؟ اذا ليظهره على الدين كله. لا ظهور اتباعا للاسلام، ولكن ظهور سرقه نظم، سرقه ايه؟ مش على انها الاسلام بس، عشان تحل ايه؟ تحل ايه مشاكلهم. يبقى ان هذا القران يهدي للتي هي ايه أقول. أي وإن كان في عقول البشر من يستطيع أن يقنن قانونا يضمن يعمل فيه مصلحة، إنما بعد أن تعدوا التجارب، بعد أن يشقى أناس كثيرين به. لكن الإسلام أقوى ليه؟ لأنه من أول الأمر، لأن فيه فرق بين الوقاية من المرض وبين العلاج للمرض. أنتم بتعدلوا نظامكم علاج لأمراض، إنما الإسلام بيجي عشان يعمل إيه؟ وقاية من أمراض. فإن جاءت غفلة للمسلمين وأخذوا بعض الداءات نقول لهم ارجعوا إلى مين؟ ارجعوا إلى إن هذا القرآن يد. ولذلك تجد أفعل التفضيل في هذه المسألة حتى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده عبد، وقد كانت العبودية مباحة زمان، اسمه زيد بن مين؟ زيد بن حارثة. وزيد بن حارثة ده ما كانش في الأصل عبد، بل ناس خطفوه وباعوه، وبعدين البيع وصل الى خديجة ام الايه المؤمنين، فهي وهبت ذلك العبد لخدمة رسول الله. بقى مين؟ بقى عبد رسول الله. فاهله علموا من الناس اللي بيروحوا يحجهم، قال لهم ده احنا شفنا ابنكم في مكة اللي هو زيد. فجه ابوه وعمه العيلة بقى، والواد قعد مدة طويلة غايب، فلما شافوا عرفوا راحوا للرسول. فلما ذهبوا إليه صلى الله عليه وسلم قال أنا أخيره، فإن اختاركم فهو حر ومع السلام، وإن اختارني فما كنت لأختار على من اختارني شيئا. فقالوا للولد تروح؟ قال لا أنا حافظ مع سيدنا. فآثر رسول الله على مين؟ عن أبوه وعن أهله وعن كله. ده يدلك على أن الرق كان إيه؟ الرق كان حضانة حلال، حضانة حنان لعبد مملوك، ويعيشه زي ما هو عايش، يلبسه زي ما بيلبس، ويأكل زي ما بيأكل، ولا يكلفه ما لا يطيق، فإن كلفه أمرا أعانه وكانت يده بيه. قل لي هاتلي بالشكل ده، هاتلي واحد يعمل بالشكل. فاختار مين؟ فلما اختار أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول قال أنا أكافئ بإيه بقى ده؟ قال ما تقولوش زيد ابن حارثة، قولوا زيد ابن محمد. وكان التبني شائع، فبقى زيد ابن مين؟ ولكن الله يريد أن ينهي مسألة التبني، فينهيها في مين؟ في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جه قال ايه؟ ادعوهم لآبائهم. اوعى تقول زيد ابن محمد تاني، شوف بيعدل لمين؟ لحبيبه. ادعوهم لآبائهم، خلاص هو أقسط عند الله. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين، خلاص كده. طيب كلمة أهباء الشهد ايه؟ وهو أقسط عند الله. فكأن الحكم الذي أنهى التبني ورجعوا زيد بن حارثة بعد زيد بن محمد هو الأقسط. إذن اللي قبله ما كانش جور، كان برضو قسط، بس قسط بشري، ولكن الأقسط انه يجيب ايه؟ ربنا. الله، طب قول لي بقى، لكن زيد كان اسمه زيد بن محمد، ايه الشرف العظيم ده؟ وبعدين هيرجع تاني زيد بن حارثة برضو، ايه حارثة دي؟ فطبعا دي تحز في نفس مين؟ في نفس زيد. يقوم ربنا يروح مديله وسام من عنده، هذا الوسام لم يأخذه صحابي غيره. ولذلك لا تجد علما من أعلام الصحابة مذكور باسمه في القرآن ونتلوه في الصلاة ونتعبد به في قراءة القرآن إلا زيد. فلما قضى زيد منها، أنت عايز أحسن من كده بقى؟ في القرآن، قال لك في القرآن نتكلم زيد بن محمد، نقول إيه؟ خليه في مين؟ ذلكم أقسط عند الله. عند الله، يبقى الرسول عمل قسط بقى، لكن عند ربنا. طب واذا كان الله اعدل من رسوله، رسوله يزعل؟ يزعل. ان هذا القران يهدي للتي يهدي، واحنا قلنا الهدايه معناها ايه؟ رسم الطريق الموصل للغايه في اقل زمن باقل تكلفه. احنا لما نعبي الطرق معناها بنعبدها ايه؟ بنعمل الطريق كده يوصل للغايه، انما قد يلتوي ما يبقاش مستقيم. ما هو قال لك ما يبقى ملتوي، يمكن جبل ولا نهر ما نقدرش عليه، فيبقى هو برضه قصير بالنسبه لمين؟ لغيره. ان هذا القران يهدي للتي هي ايه؟ يهدي. والهدايه قلنا ان الله يهدي الجميع، يرسم الطريق، اللي امن به ويتبعه يزيده هدى، والذين اهتدوا ايه؟ زادهم هدى واتاهم ايه؟ يهدي للتي هي اقوى. تمسك بقى منهج القرآن، منهج القرآن يتكلم في عقائد وفي أحكام وفي قصص. في العقائد أقوم الأشياء وأعدل الأشياء وأوسط الأشياء. ليه؟ لأن الإسلام جاء فجابها مجتمعا ينكر وجود إله، أدي واحدة، والمجتمع اللي بينكر وجود إله أمامه مجتمع متناقض وياه، يقول لا ده مش إله واحد، آلهة متعددة. بقى من إن ما بيش إله يبقى آلهة متعددة وشركاء، يبقى الإسلام يجي أقوى. يقول فيه إله بس واحد. بعد ذلك يجي يصف في صفاته، يصف الله بصفات موجودة مثلها في البشر، وسميع وبصير ومش عارف إيه، ويد الله فوق أيديهم ومش عارف إنك بأعيننا، حاجات من اللي في البشر. يقوم يجي يقول طب انت بتشبه يبقى زي خلقه، ادي واحدة. واحد يعطل يقول لك لا ده المراد بها شيء اخر، سميع يعني يعلم كل شيء وبصير يعني كل شيء، انما مش ضروري لا سمع ولا بصير. لو انت بتعطل نص دك بيشبه وده بايه، تقوم تقول له لا هو له سمع ولكن لا كسمعنا، لان فيه اطار بيحكمنا ليس كمثله شيء. يبقى الاسلام قوام ولا لا؟ على الاول يجي مثلا في المسائل الخلق الاجتماعي العام، يقول لك احنا عايزين نقول ربنا بيقول ايه؟ وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يبقى معناها يريد منا ايه؟ آية يعني شيء عجيب، كم أشياء عجيبة في الكون الناس تمر عليها كده وهي ايه؟ معرضة عنها مش واخدة بالها منها. يبقى معناها انه يريد منا ايه؟ يريد منا اننا ساعة ما نشوف ظاهرة في الكون نعمل ايه؟ ما نمرش عليها عمر، بل نتدبرها. ليه؟ قال لك لان تدبرها يديك حاجتين اتنين، تاخد عظمة من خلقها، هذه واحدة، وتاخد منها أشياء قد تفيدك وتسري حياتك، لأن ربنا إداك مقومات الحياة، ضروريات الحياة، فإن أردت أن تترفها فأعمل عقلك. احنا قلنا زمان الرجل الذي جاء بعصر البخار في حمل الأثقال والمسافات، جاء بتاعت عصر العجلة، يعني بكل واحد ما كان يشيل أردب على ظهره ويتعب، يوم عمل العجلة يحط 10 رديب ويزقهم، تبقى يسر ولا ما يسرش؟ يسر. طيب ودي جات ازاي؟ يعني جات ازاي؟ واحد بيشيل شيلة كده ولقى حاجة بتتحرك تحتها وبقت سهلة، أم قال له طب ما نعملها بقى عجلة وعمل العجلة فيسر على الناس. يبقى لما بص للظاهرة ليه، يعني لما شديت الأردب دي جه سهل وياك دي، والدب غيره ما جاش سهل، أم بص لقى حاجة زي الأولح تحت مين؟ تحت الأردب، فيسر العمل. إيه؟ قال الله ده فيه البتاع ده، إذا لو عملت حاجة زي كده فعمل العجلة ويسر بقى، بدل ما كان يشيل أردب ويروح يجيب أردب، البتاع تشيل 10 أرادب و20 أرادب وعيل يزقها كده وشك. وبعدين جه عصر الإيه؟ البخار. عصر البخار الراجل قاعد اهو وعمال بيطبخ ولا بيعمل في القدر، فوجد القدر غطاه ايه بيطلع لفوق، طب القدر ايه اللي غطاه بيطلع لفوق دي؟ ام وجد البخار لما الميه غليت بعد ما كان سائل بقى غاز، والبخار بقى لما بقى غاز خد حيز اكتر، فلما حيز اكتر الحل ما ساعدتوش، فراح ناطر الايه وبده ينطر الايه بدون الله. إذن البخار لما يعمل كده يدي قوة تدفع الأشياء كده، طب ما نعمله كده ونطلع بالله، بقى ماشى الأطرات بالبخار. خدناها من إيه؟ من آية في الكون، وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها إيه؟ إذن لو لم نعرض ونقعد نتدبر ونعمل مش عارف إيه لازم نعمل. طيب الرجل مثلا اللي عنده مثلا زرع وأصاري وبتاع وحاجة زي دي، وبعدين يجي يوم من المكتب أم لقى حاجة خضرة كده نزلة، بعد يعمل فيها كده ولقاها حاجة عجيبة كده، وبعدين مش يقال انه كانت مثلا عينه توقف، فنسي وقعد عمل بيمسع عينه كده، قامت عينه طابت. هل الله طب ايه اللي جد هنا البتاع ده ايه دي؟ لقاها من الخضار اللي بيجي في الرطوبات اللي احنا نسميها الرين، ما بتشوفش كده ما يكون ميضة ولا اي حاجة ولا زير يجي عليه شيء اخضر كده، خلاه ايه اللي طلع منه البنسلين. قال طب ما ناخده ده ونقعد نصنعه ونعمل منه بل ايه بنسلين. قال له طب الراجل اللي واقع على على بحيره ميه كده، وبعدين البحيره فيها ميه، وبعدين مش عارف ايه اللي وقعه، فالتفت لقى لما وقع في قلب البحيره طلعت شويه ميه بره. قال الله اشمعنى الميه طلعت لبره كده؟ فجمع المياه دي لقاها تساوي يعني قد حجمه. قال الله اذا الماء المزاج، وخد قاعده ارشميدس اللي منها البواخر كالاعلام واللي منها البتاع ده اللي بتغوص في الايه البحر الغواصات. اذا في ايات الكون انت ما بتجيبش حاجه، انت بتبص بس للكون كده وتشوف ايه الايات اللي ربنا عاملها. فان كنت متيقظ كده ومتدبر ومش عارف ايه تقدر تستنبط منها اشياء ايه اشياء تسعد. والى لقاء اخر ان شاء الله.